بقوله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات. والقاضي الحكيم المسلم يبحث عن مدخل للشبهة حتى لا يحكم بقطعية. الغاية ليست السعي وقطع وراء أيدي الناس. هؤلاء الذين يشوهون يخافون على أيديهم أن تعلق في رقابهم في الغد فقط. الإسلام أعظم من حكم واحد، أعظم من حكمين فقط. هؤلاء الذين يخوفون المرأة من الحجاب، سبحان الله، هل يوجد على وجه الأرض إنسان يحترم المرأة ويحبها ويرفعها فوق رأسه أكثر من المسلم؟ لا يوجد. أنا دائما أقول لإخواني: هل وجد في التاريخ، هل وجد في تاريخ الأمم كلها دين عظم شأن المرأة مثل الإسلام، حتى أن دولة بأكملها تجيش جيوشها من أجل امرأة واحدة؟ هل وجد في تاريخ الأمة والأمم دين يغار على امرأة واحدة؟ كم من المسلمين تجدهم في سجون الكفرة ربما نغفل عنهم، لكنه لما تمس امرأة واحدة تثور الأمة كلها، لأنها عرضنا. يخوفون الناس من الحجاب، لو يعلمون كيف تعيش المرأة المحجبة في بيتها، كيف تكون لماذا يغار عليها زوجها ويغار عليها أبوها وأخوها وابنها؟ لماذا؟ لأنها هي الجوهرة، هي أعظم من الرجل عندنا. المرأة أعظم من الرجل، لأن لأجلها تقام الحروب. المرأة مصونة، نحن نريد لها العفاف وهم يريدون أن يجعلوها سلعة تباع وتشترى في سوق النخاس. يخوفون من الحجاب، يخوفون من العفة، يخوفون من الطهر، يريدون تسوية الميراث. وكثير من أهل الإسلام ينساقون لمناقشة أعداء الله، لمناقشتهم في مسألة الميراث ومسألة الحجاب والحرية والذوق وغيرها. وهذا يسمى نقاشا أعوجا، لأنه نقاش حول الفروع. من أنت حتى تأتي يا لائك ويا من لا تؤمن بالله أصلا تأتي لتناقشني في مسألة المساواة في الميراث؟ من أنت؟ قبل أن تناقشني في فرع من فروع الإسلام، تعال نتناقش في الأصل، تعال نتناقش في التوحيد، تعال نتناقش في هذا الإله العظيم أنت تنكره وأنت لا تقيم له وزنا في قلبك، وتجادلني في حكم من أحكامه. هل يعقل هذا؟ وهل يعقل من دعاة الإسلام أن ينساق وراء هؤلاء ليبين لهم محاسن تقسيم الميراث بالإسلام؟ لا تلتفت إليهم أصلا، لا تلتفت إليهم أصلا. ناقشني في الأصل، فإذا اتفقنا في الأصل فإنك ستسلم لكل الفروع الوارثة الناتجة عن هذا الأصل. لا نضيع أوقاتنا في النقاش معهم في هذه المسائل. إذن أهل الإسلام اليوم عليهم أن يتثبتوا، أن يتبينوا منا. ولما أقول منا، ليس هذا العبد الواقف بين يديكم، ولكن من رواد المساجد، ممن يحبون أن ينصروا دين الله، ممن يحبون أن يحكموا بشرع الله. والله ثم والله ثم والله لا نرضى لأنفسنا أن ننقض منهجنا ومعتقدنا بمخالفته. نحن نعتقد أننا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فهل نسلك طريقه بمخالفته؟ لا والله. هل يعقل أن إنسانا يريد أن يدخل الجنة وهو يرتكب شيئا يباعده عن الجنة، بأن يرموننا بأننا نكفر الناس؟ ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما.